بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فبين يدي دراستنا لهذا الكتاب فضل الغني الحميد تعليقات مهمة على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نقول يعني تاريخ هذا الكتاب، تاريخ الأصل: أولا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هو أهم ما صنفه الشيخ الإمام صاحب دعوة الإصلاح في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر من الهجرة، والتي كان لها أثرها العظيم في أرجاء العالم الإسلامي كله بعد أن انتشرت الخرافات والشركيات والبدع والضلالات في أرجاء العالم الإسلامي، وصار الناس لا يعرفون من التوحيد إلا علم الكلام، ولا يعرفون من التهذيب إلا طريق التصوف المليء بالبدع، بل الذي أصبح يعم أرجاء الأمة الإسلامية بأنواع الشركيات المتعلقة بالقبور والغلو في الصالحين. وقد جاهد الشيخ الإمام رحمه الله جهادا طويلا بالحجة والبيان، ثم لما أيده الله عز وجل بأهل السلطان بالإمام محمد بن سعود رحمه الله بعد أن أقام الحجة على من خالفه وبعد إصرارهم على الشرك، قاتلهم وأسس الدولة الأولى التي قامت على صرح هذه الدعوة المباركة والتي نشرت التوحيد في ربوع الجزيرة العربية، وامتد الأثر إلى سائر بلاد العالم الإسلامي، وتأثر بها كل صاحب دعوة إصلاح يريد أن تخرج الأمة من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والإيمان والتوحيد، فكان له أكبر الأثر. والشيخ له مؤلفات عديدة أهمها هذا الكتاب المبارك، وأعظم ما يميزه أنه اعتمد على نصوص الكتاب والسنة، فالكتاب عبارة عن أبواب كل منها يصدره بعد العنوان، بعد عنوان الباب يصدره بآية أو بآيات من الكتاب أو بأحاديث أو بآيات ثم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع في ذكر المسائل أي الفوائد التي تستنبط من هذه الآيات والأحاديث بطريقة سهلة ميسرة الشيخ يتميز بها رحمه الله تعالى، بحيث تصل هذه الفوائد يعني بما فيها من الحكمة العظيمة تصل إلى العالم والجاهل، إلى الرجل البسيط الذي يفهم بأدنى توجيه له، وإلى العالم الراسخ الذي يعلم أصول المسائل ويعلم كيفية ما وقع فيها من خلاف، ويعلم ما فسر به أهل العلم هذه المسائل، فيجد كل واحد بغيته من هذا الكتاب المبارك. كثرت شروح الكتاب وتعددت وتنوعت المشارب لكثرة بركة هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولا شك تنوعت مشارب الشارحين واختلفت طرقهم في الشرح، ولا شك كل منهم أدلى بدلوه وأضاف إضافة إلى جهد من سبقه حتى اجتمع من ذلك الخير الكثير، وإن كان هناك مسائل احتاجت إلى مزيد من التفصيل لم نرها استوفيت في شروح الكتاب المختلفة، فكان هذا التعليق ليس تعليقا بمعنى الانتقاد، وإنما هو تنبيهات أو عبارة عن مختصر لمقاصد الكتاب مع شرح المسائل التي يحتاج إليها ولم يستوفى شرحها في الشروح الأخرى، كمسائل التوسل ومسائل الولاء والبراء ومسائل القضاء والقدر ومسائل بما يفرض حكم الإسلام والعذر بالجهل، هذه المسائل التي يحتاج إليها كل ناظر لكتاب التوحيد وشروحه، خصوصا أن كثيرا من المتأخرين ممن لا يعرف أصول أهل السنة ولا حتى يعرف طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كثيرا ما يحتج ببعض النصوص في أصل الكتاب أو في شروحه على مسائل اخترعها وابتدعها حتى صار علامة عند أهل البدع أو يظن كذلك من أهل التكفير وأصحاب عقيدة الخوارج أو ما يشبهها، أنهم يظن أنهم يحتجون بنصوص الكتاب، فكان لابد من التنبيه على المسائل التي استدلوا بها وبيان وجهها على طريقة أهل السنة والجماعة ومناهج أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. قصة هذا الشرح المختصر أو هذا نقول يعني اختصار مع إضافات لشروح الكتاب، أنه في سنة يعني 1401 منذ نحو 25 سنة كان للإخوة ما يشبه الدورة الصيفية لتدريس علوم شرعية، كانت أول دورة بعد يعني استقلال أو ظهور الدعوة السلفية كدعوة مستقلة في ذلك الوقت، فكان الإخوة يريدون كتابا في التوحيد، فكان هناك اختيارات متعددة مثل 200 سؤال وجواب في العقيدة، مثل كتاب الشيخ البوطامي تطهير الجنان، مثل كتاب دعوة التوحيد للشيخ خليل الرص، فكنت اقترحت على المشايخ الأفاضل دراسة كتاب التوحيد لأجل أنه يتميز بالاستنباط المباشر من الكتاب والسنة، ولأنه يربط طالب العلم بنصوص الكتاب والسنة، ويعني أنا أشعر بحاجتنا الشديدة إلى هذا المنهج في كل الأمور، في العقيدة، في السلوك، في الفقه، في كل يعني مناهج العلم أو أنواع العلم، نحن نحتاج فعلا إلى أن يكون ارتباطنا مباشرة بالكتاب والسنة والشروح على طريقة سلف الأمة، وليس العكس، ليس أن نرتبط بكلام بعض أهل العلم ونأتي له بالأدلة. هناك فرق في المنهجين، وإن كانت المحصلة قد تكون قريبة في النهاية طالما أن المتن موافق لمنهج أهل السنة مثلا، لكن الحقيقة أن طريقة الربط بالآيات والأحاديث مباشرة مع كثرة الاستدلال بها هو يغرس في حس الإنسان وفي شعوره من حيث يدري، من حيث يدري أو لا يدري، أن محور حياته حول الوحي، وهذا أمر عظيم الأهمية ويتميز به منهج أهل السنة. ولذلك كان من أحب الكتب إلي كتاب التوحيد وكتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم كتاب معرج القبول، لأنه يتميز رغم أنه متن أصلا من وضع الشيخ حافظ، إلا أن تميزه بكثرة الأدلة من الكتاب والسنة لا يكاد يختلف في ذلك أحد، أن معظم استدلالاته إنما هي بالآيات والحديث. كتاب معرج القبول في الحقيقة ثمرة من ثمرات دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني الشيخ حافظ الحكمي نفسه، ويعني هو في الحقيقة من تلامذة تلامذة تلامذة الشيخ وأبنائه عبر أجيال متتابعة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي أثر تأثيرا عظيما في الجزيرة العربية وكل أرجاء العالم الإسلامي كما ذكرنا. فكان عقبة في هذا الباب في تدريس هذا الكتاب أنه كتاب كمتن مختصر واحتاج إلى شرح، وكشروح يعتبر كبيرا، تعتبر شروح كبيرة كفتح المجيد اللي هو الشرح المشهور جدا، فكان لابد من معاودة اختصار. ثم إن كتاب فتح المجيد فيه مسائل تعودنا في ذلك التاريخ على أن يحتج بها جماعات التكفير، ونبينها لهم بأدلة من مواضع أخرى، فكان شعورنا بأن هناك أبواب معينة أو هناك عبارات معينة تحتاج إلى التوضيح وليس إلى يعني تعديل، لكن تحتاج إلى توضيح وبيان لها على طريقة أهل السنة. فاقترحت على الإخوة أن نقوم بجمع مختصر لأهم مقاصد الكتاب مع تبيين المسائل الأساسية التي قد تكون موجودة في الأصل وقد لا تكون موجودة لو كتاب فتح المجيد، ويتوسع في المسائل التي يحتاج إلى توسعة فيها ووضع الضوابط فيما يتعلق خصوصا بمسائل الإيمان والكفر ومسائل ثبوت حكم الإسلام ومسائل العذر بالجهل، بالإضافة إلى المسائل التي أشرنا إليها. فكان هذه المذكرة التي عرفت في ذلك الوقت مذكرة التوحيد وتم تدريسها في مثل هذه الدورة الشرعية الصيفية في صيف عام 1401، ثم يعني لقت قبولا بفضل الله سبحانه وتعالى من جميع من قام بتدريسها من المشايخ الأفاضل، ويعني يعني هذبت وعدلت إلى أن وصلت إلى هذا الكتاب، كتاب فضل غي الحميد تعليقات على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. نقول قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. أمر الله عز وجل بإقامة الوجه أي الوجهة، أمر الله نبيه وكل مكلف كذلك مأمور بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم وجهه للدين، للدين الذي شرعه الله عز وجل يستقيم عليه ويجعل وجهته وجهة واحدة فيها لهذا الدين، حنيفا أي مائلا إلى الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالله فطر عباده حنفاء، الله خلق عباده حنفاء، فطر الناس عليها، خلق الناس عليها. والحنيف هو المائل إلى الله المعرض عن غيره، فهم بفطرتهم يميلون إلى ربهم ويشتاقون إليه. هذا المعنى هو أحد معاني التأله، التعبد، الإله الذي تشتاق إليه وتميل إليه القلوب وتريده وتريد أن تتوجه إليه وتعبده. فالله فطرهم على هذا الميل، الله خلقهم على أنهم يميلون ويريدون عبادة الله وحده لا شريك له، هم بفطرتهم يميلون إلى ربهم ويشتاقون إليه، ولا يقل لهم قرار إلا بمعرفته وتوحيده ومحبته وطاعته. لا يقر لهذه القلوب، قال لا تستقر، لا تشعر باستقرار وراحة وسكينة وطمأنينة إلا إذا عرفت ربها ووحدته وعبدته وأطاعته. ولا يجدون سعادة في هذه الدنيا إلا إذا توجهت قلوبهم وجوارحهم إلى خالقها وبارئها وفاطرها دون من سواه. لا تتوجه إلى غيره، توجهها إلى غيره يشقيها، توجهها إلى الله يسعدها. هكذا خلقت زي البصلة كده، تتركها بدون تغيير تتجه إلى اتجاه معين، اتجاه الشمال مثلا، الإبرة المغناطيسية دي لوجود يعني قوة تدفعها إلى ذلك، فتظل تدور إلى أن تستقر. فإذا توجهت إلى هذه الجهة استقرت، لو حرفتها تظل فيها اضطراب وحركة إلى أن تتجه مرة ثانية. القلوب فطرت على أن تتجه إلى الله عز وجل دون من سوى. وإنما الشقاء في هذا العالم يرجع إلى توجيه القلوب إلى وجهة أخرى غير ما فطرت عليه وإعراضها عن ذكر ربها، كما قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهي فسرت يعني بالبرزخ، بعذاب البرزخ، وفسرت أيضا بالمعيشة الضنك في الدنيا، وكلا المعنيين صحيح. فمن أعرض عن ذكر الله عز وجل أشقى نفسه، شقي والعياذ بالله في الدنيا والبرزخ والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا كان أعظم نعيم في هذه الدنيا حب الله وعبادته والأنس به والشوق إليه، كما أن أعظم نعيم أهل الجنة في النظر إلى وجهه الكريم والتمتع بالقرب منه عز وجل ورضوانه، فهو أعظم من النعيم الحسي في الجنة النعيم بالله سبحانه وتعالى نصيب المؤمن من الله عز وجل برؤيته وسماع كلامه وسلامه والفوز برضوانه عز وجل والفوز بالقرب منه سبحانه وتعالى أعظم نعيم أهل الجنة أعظم من نعيمهم بالمطعوم والمشروب والملبوس والمنكوح. نقول لذا جمع بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع بين نعيم الدنيا، بين طلب نعيم الدنيا وطلب نعيم الآخرة في دعائه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أظن لفظ الكريم فيه زيادة، أظن لفظ الحديث أصلا: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. فلذة النظر إلى وجه الله نعيم الآخرة، والشوق إلى لقاء الله نعيم الدنيا، رجاء لقاء الله والشوق إلى لقاء الله. قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله، ذكر رجاء الله عز وجل أولا، وهذا رجاء القرب منه، رجاء الفوز برضوانه، رجاء النظر إلى وجهه، يريد إلى ابتغاء وجه ربه الأعلى. فالعبد المؤمن أعظم ما يريد، أعظم ما يعني يتمنى أن ينظر إلى وجه الله عز وجل، وأن يرضي ربه سبحانه، أن يرضى عنه الله عز وجل في غير ضراء مضرة، أن يسأله أن يحصل له ذلك، أن الشوق إلى لقاء الله في هذه الدنيا في غير ضراء، في الضراء الضر الذي يصيب الإنسان، وهناك ضر يضره وهناك ضر يصبر عليه فلا يضره، ولا فتنة مضلة، هناك فتن امتحانات يتعرض لها المؤمن وينجو منها بفضل الله ويثبت فيزداد رفعة، وهناك فتن مضلة والعياذ بالله يضل فيها من يعني ضل والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك. فأعظم ما يجده الإنسان من سعادة في هذه الدنيا أن يجد لذة الشوق إلى لقاء الله، وذلك دون أن يرد به ما يضره من ضراء، من بأس، من مرض، من فقر، من شغل شاغل، من أي ضرر يضره، بحيث يشغله عن التلذذ بالشوق إلى الله ورجائه سبحانه وتعالى، ولا الفتن المضلة. من رحمة الله عز وجل وفضله على عباده أن جعل أول واجب عليهم معرفته وتوحيده وعبادته بكل أنواع العبادة. أول واجب هو معرفة الله وتوحيده وعبادته، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جعل غاية حياتهم ووجودهم في إفراده بالعبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا السؤال الذي يحير أكثر الخلق: لماذا ولدنا؟ ما الهدف من الحياة؟ هذه القضية التي تشكل كل سلوكيات الإنسان بعد ذلك، هي التي تحدد مهامه في هذه الحياة، وتحدد نمط حياته وشكلها، وتحدد أولويات عمله في هذه الحياة. وكل إنسان سواء تكلم أو لم يتكلم فلا بد أن يكون له هدف، إن لم يكن منتبها لذلك فتجد عامة أهل الأرض لا ينتبهون لوجود هدف في الحياة، لكنهم يطبقون عمليا أن هدفهم هو الطعام والشراب والشهوة، أو أن بعضهم يريد شهوات شيطانية من العلو والإفساد في الأرض، الذين يريدون علوا في الأرض وفسادا والعياذ بالله. فتجد الناس بين هذه الإرادات، إما الإرادات الحيوانية أو الإرادات الشيطانية، إن لم يكونوا على علم وانتباه بالإرادات النورانية التي هي إرادات الملائكة، والتي جعلت شريعة لأهل الإيمان، وهي إرادة عبودية الله سبحانه وتعالى، أن يريدوا عبادته، أن يتوجهوا إليه إلا ليأمرهم سبحانه وتعالى بعبادته فيستجيبوا فيقيموا هذا الواجب الذي أوجب الله عز وجل عليهم أول واجب. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة والنسك، النسك يطلق على الذبح ويطلق على العبادة بأنواعها، تنسك تعبد. فالصلاة ما عطف عليها النسك من باب عطف العام على الخاص، لأن الصلاة أساس العبادات، وبها وفيها يحصل جميع أنواع العبادات، من عبادات القلب وعبادة اللسان وعبادات الجوارح، وبدونها لا تصح له عبادة عملية قط، بل ويكون على شفا الخروج من الملة إن لم يكن قد خرج بالفعل، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تركها، فقال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الغرض أن يعني عطف النسك على الصلاة باب عطف العام على الخاص، أو أن يكون النسك بمعنى الذبح. ومحياي ومماتي، وهذا يعني إذا فسرت بالذبح فمحيا والممات أعم، فكل شيء في الحياة وكل شيء إلى الممات، وأن يموت الإنسان من أجل قضية وعليها، هي قضية لا إله إلا الله، هي قضية التوحيد، أن يكون هو لله عز وجل مملوكا عابدا لله سبحانه، يتوجه بهذه الأشياء كلها لله، حيث قال: وبذلك أمرت. إذن أمرت أن تجعل صلاتك لله، أمرت أن تجعل نسكك لله، أمرت أن تجعل حياتك لله، أمرت أن تجعل مماتك لله، تموت على دينه وتموت من أجل دينه كذلك، يعني مستعد للتضحية من أجله لله رب العالمين. استدلال بتوحيد الربوبية على هذا المعنى من توحيد الألوهية، من الذي يستحق أن تتوجه إليه بكل شيء وتبذل من أجله كل شيء، وتكون صلاتك وعبادتك وحياتك وموتك من أجله وله؟ هذا الذي خلق العالم، هذا الذي ملك العالم، هذا الذي له الأمر والنهي في هذا العالم، في هذا الوجود بأسره، رب العالمين، الرب الخالق الرازق المدبر الذي يرب غيره، ربه معنى أصلحه، رب يربه أي يصلحه، يتولى أمره، والله قد تولى أمر العالم من أول إيجاده من العدم إلى تدبير أمره ذرة ذرة، وتدبير أحواله في الليل والنهار لحظة لحظة، وفي الصغير والكبير في كل أجزائه. وهذا أمر يشهد به كل عاقل، أن لهذا الكون ربا يربه، ربا يدبره، هو خالق رازق مدبر حكيم عليم قدير. فهذا استدلال بتوحيد الربوبية على وجوب إفراده بالتوجه، بالتعبد، بالتأله، أن تكون أن يكون وحده هو الإله المعبود. العالمين جمع عالم، وهو كل من سوى الله عز وجل، كل أشياء عالم، كل أشياء من جنس واحد عالم، والله رب هذه العوالم كلها، فهو عز وجل وحده الذي يستحق أن تكون له الصلاة والنسك، وأن يكون له الحياة المحيا والممات سبحانه وبحمده. وهذه قضية دعوة الرسل جميعا صلوات الله وسلامه أجمعين. رحمك الله. لا شريك له، لا شريك له في توجهي فيما أمرت به، قل إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين، لا شريك له أي في توجهي هذا، في أن أوجه له صلاتي. هذه قد نفي الشريك عن الله، ليس التوحيد إثبات فقط بل إثبات مع نفي، يعني إثبات أن العبادة يتوجه بها إلى الله، وننفي أن يتوجه بها إلى سواه. كما أنه لا شريك له في ربوبيته، لم يخلق معه خالق أم له شركاء، قال عز وجل: في سورة الرعد: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. فالله سبحانه وتعالى ليس له شريك في الخلق، وليس له شريك في الملك، وليس له شريك في الأمر والنهي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فكذلك كما لا شريك له في ربوبيته فلا تجعل له شريكا في إلهيته. وبذلك أمرت, أمر النبي عليه الصلاة والسلام ومن ورائه كل مكلف, لأن كل الخلق مأمورون بمتابعته, وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة, فهو أول من أسلم من هذه الأمة لله رب العالمين, التي هذه الأمة التي صار علما عليها اسم الإسلام, كما أنه حالها بفضل الله, كان اسم الإسلام حال من سبق من الأنبياء وهم من المسلمين, حالهم كذلك. وتفضل الله على هذه الأمة بأن جعل اسم الإسلام علما عليها بالإضافة إلى حالها. فمثلا حال المسلمين أنهم حمادون وأنهم مكبرون وأنهم مسبحون, لكن أي هذه الأفعال علم عليهم؟ ليس منها. اسم الإسلام هو الإيه؟ هو العلم على هذه الأمة, أعظم وظائفهم وأعظم مهمتهم وأفعالهم هو أن يسلموا لله عز وجل, لأن هذه هي التي توضح قضية الألوهية, قضية العبادة, وهي التي يبنى عليها ما بعدها. نقول ومن أجل هذا أرسل الرسل, من أجل قضية التوحيد, من أجل هذا الواجب الأول, من أجل هذا أرسل الرسل, ومن أجل هذا أنزل عليهم الكتب, ومن أجله قام الصراع بين الحق والباطل والإيمان والكفر. هذا هذه قضية مهمة جدا, على ما يبنى هذا الصراع الذي في العالم, فهمنا لقضية الصراع من أجل هذه القضية, وليست أن هذه القضية لا تفسد للود قضية كما يقولون, والعياذ بالله, أنه لا فرق بين المسلم والكافر, بين الموحد والمشرك, والكل سواء لا بأس. وهؤلاء يريدون أن يقوم الصراع على ماذا؟ على الشهوات. هؤلاء الذين يقولون لا فرق بين المسلمين وغيرهم, والحقيقة في الصراع أنه إنما يجري على أمور أخرى, يريدون أن يقوم الصراع على المال أو على العصبية الجاهلية أو على قومية أو وطنية أو لسان أو لون جلد أو انتساب إلى جنس معين أو إلى شهوة جنسية أو إلى متابعة كبراء ورؤساء يؤلهون ويعبدون وملوك يجعلون في مصف الآلهة. هكذا كانت الحروب تقام بين الأمم الجاهلة. لكن إذا أردت أن تعرف حقيقة مدار الصراع في نهايته إلى ماذا يتم, إلى ماذا, على ماذا يجري, وحقيقة ما يغوي الشيطان به الناس, أنه في الحقيقة يدور حول قضية التوحيد, حول قضية الدين. من أجل هذه الكلمة وقع هذا الصراع, ثم تطور وتنوع يعني توزع بعد ذلك. من أجل هذه القضية قام الصراع بين الحق والباطل والإيمان والكفر, ومن أجله, من أجل هذا الواجب, وعليه تنصب الموازين يوم القيامة, من أجل أن يعرف من الذي يرجح ميزانه ومن الذي يخسر ميزانه. على يخسر ميزان من فقد التوحيد, من أشرك بالله يخف ميزانه ولا يرجح, ويرجح ميزان من وحد الله وعبده سبحانه وتعالى. وعليه تنصب الموازين يوم القيامة, وتؤخذ الكتب باليمين أو الشمال, وينقسم الناس إلى فريقين, فريق في الجنة وفريق في السعير. فالتوحيد إذن فرض عين على كل مكلف, وده أول واجب كما ذكرنا, ليس أول واجب هو الشك كما يقول الفلاسفة, ولا النظر في الأدلة الكلامية كما يقول المتكلمون, إنما أول واجب أن يوحدوا الله, أن يعرفوا الله عز وجل وأن يوحدوه. وهذا إن وقع في قلبه خلافه واجب عليه أن يبحث عنه, وإلا فهي لماذا يجب أولا ولا يجب البحث؟ لأن الإنسان كما ذكرنا مفطور على أن يميل بفطرته إليه تلقائيا, وإذا كان هو أول واجب لن يمنعه من ذلك مانع. لو ترك وشأنه لو ترك وشأنه لكان موحدا عارفا بالله عز وجل, لكن صرف عن هذا الدين الذي فطر عليه. لذا كان واجبا عليه أن يرجع, وهو بأيسر طريق يرجع, بأيسر نظر سوف يعرف هذه القضية, أن لا يعبد إلا الله. فالتوحيد إذن فرض عين على كل مكلف, لا يجزي فيه يعني أحد عن أحد. ليس أن هناك طائفة تعرف التوحيد والباقون لا يعرفونه أو يقعون في مخالفته, ويكون من وجد من الأمة كافيا كواجبات كثيرة. كأنواع من العلم أو أنواع من الجهاد أو أنواع من الحسبة، لكن التوحيد فرض عين على كل مكلف أن يعلمه ويأتي به، يبقى يعلم ويعمل. لابد أن تتعلم التوحيد والإيمان، ولابد أن تعمل بذلك قبل أي واجب آخر، قبل الصلاة والزكاة. ولهذا كان أول دعوة الرسل وأتباع الرسل، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمحور دعوة أتباع الرسل كما كانت دعوة الرسل حول هذه المسألة، مسألة التوحيد والإيمان وعبادة الله وحده لا شريك له. عشان نستطيع أن احنا نعرف من أين يعني، أو أن هذه دعوة حق تابعة للرسل أم لا، ننظر إلى المحور الذي تدور عليه. ما هو المسألة الأولى، المسألة الظاهرة البينة التي يدندنون حولها والتي تدور روح دعوتهم عليها؟ لابد وأن تكون هي تحقيق التوحيد، لابد أن تكون هي المقدمة على غيرها من المسائل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سيأتي شرحها بالتفصيل إن شاء الله. وفي حديث بعث معاذ إلى اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله. هذه رواية البخاري في كتاب التوحيد في من صحيح: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فادعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. دل هذا على أن الدعوة إلى التوحيد مقدمة على الصلاة، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله مقدمة على الصلاة. فتبين بهذا ما يجب على الدعاة إلى الله من البدء بالدعوة إلى التوحيد وبيانه للناس، حتى أولئك الذين يزعمون أنهم يعرفون ربهم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وأهل الكتاب يقولون أنهم يعرفون الله عز وجل، ومع ذلك في الحقيقة هم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهذا حديث يدل على ذلك، قال: فإذا هم عرفوا الله. إذن هم قبل التوحيد لم يعرفوا الله، من لم يعرف الله ربا لا شريك له في ربوبيته لم يعرف الله، من لم يعرف الله عز وجل إلها وحده لا شريك له في ألوهيته لم يعرف الله، من لم يعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن له الكمال المطلق وليس يتصف بصفات النقص، من لم يعرفه كذلك لم يعرف الله، من نسب له صاحبة وولدا لم يعرف الله، من نسب إليه المرض والعجز والموت والصغار والذل والهوان لم يعرف الله، من نسب إليه أنه ولد أو ولد لم يعرف الله، من نسب أن يكون له كفو ومثيل وشبيه لم يعرف الله، من نسب إليه أن يكون عاجزا أو فقيرا لم يعرف الله، من نسب أن يكون معه شريك لم يعرفه. فإنما يعرف الله من وحده بأنواع التوحيد كلها. تبين بهذا ما يجب على الدعاة إلى الله من البدء بالدعوة إلى التوحيد وبيانه للناس، حتى أولئك الذين يزعمون أنهم يعرفون الله. يعني قصدنا في هذه المسألة أن نبين أن هناك من أهل الإسلام أو من ينتسب إلى الإسلام من يقول أنا أوحد الله، عشان إن البعض يقول لكم عايزين تبدأوا التوحيد ليه، ما الناس كلها موحدة، ما الناس كلها تقول لا إله إلا الله. قد يكون ممن يقول ذلك ولكنه لا يحققه، ولذلك يبدأ به قبل إيه؟ قبل غيره. قد يأتي بما يناقض لا إله إلا الله، فلا بد أن نبدأ بهذه الكلمة ونوضح حقيقتها وشمولها ولوازمها ونواقضها ونبين ذلك، حتى ولو كان يزعم أنه يقولها أو أنه ينتسب إليها. فأهل الكتاب كانوا كذلك، وبدأت معهم الدعوة بالتوحيد لأنهم لم يحققوا التوحيد. حتى أولئك الذين يزعمون أنهم يعرفون ربهم ولكنهم في الحقيقة يشركون به. فالمعلوم أن أهل الكتاب يقرون بوجود الله ويزعمون توحيده ومعرفته، النصوص التوحيد في كتبهم يعني أكثر من أن يعني يحاط بها، أو هي على الأقل كثيرة جدا. فهم يزعمون أنهم موحدون، يقولون إحنا أتباع إله، نحن نعبد الإله الواحد. لكنهم كما ذكرنا منهم من يقولها ثالث وثلاثة، ومنهم من يقول اتخذ صاحبة وولدا، ومنهم من يصفه بصفات العجز والنقص. فمع ذلك أقول فمع كونهم يزعمون توحيده ومعرفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يدعوهم لتوحيد الله وقال له فإذا هم عرفوا الله، فدل على أن من لم يوحد الله لم يعرف، وإن أقر بوجوده وأقر ببعض أسمائه وصفاته. والدعوة إلى التوحيد دعوة مجربة الثمار. يعني نقول ليه بنبدأ إلى التوحيد؟ ليه بنبدأ به؟ لأن دي دعوة الأنبياء، لأنها فرض عين على كل مكلف، لأنه أول واجب يعني على العباد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به قبل غيره، ثم لأنها دعوة مجربة الثمار والآثار. إن البعض قد يقول نحن لنا اهتمامات أخرى، نبدأ مثلا بتوحيد الصفوف ولا نتكلم عن التوحيد لأنه يفرق الأمة. كثير من الناس يقول ذلك، لو أننا كلمنا الناس في العقيدة تفرق عنا الناس، سوف نجد فرق مختلفة لها عقائد في التوحيد مخالفة، فلو كلمناهم في التوحيد انصرفوا عنا. ونحن أصل أصول عندنا أن نوحد الأمة. على ما توحدهم؟ على ما يعني تجمعهم؟ هذا هو السؤال، هل تجمعهم على أصل الدين أم على مجرد التسمي به فقط دون غيره؟ هل نفع أهل الكتاب الانتساب إلى الأنبياء وهم لم يتبعوهم؟ يقول البعض يقول مثلا أن تأليف القلوب وأن ترقيقها هو المقصود الأول. نقول لابد أن تعلم أن الدعوة إلى التوحيد هي أول الواجبات، وكما ذكرنا البعض يقول قد جربنا فنشأ كذا وكذا، فنقول دعوة التوحيد دعوة مجربة الثمار والآثار، بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج الله به خير أمة أخرجت للناس من أرجاس الشرك والجاهلية إلى نور التوحيد والعلم، ووجد هذا الجيل الفريد الذين هم خير الناس وأفضلهم بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، جيل الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانت حياتهم ودعوتهم وجهادهم في سبيل الله وطاعتهم في كل صغيرة وكبيرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان كل هذا أثرا جليا واضحا لعقيدة التوحيد التي استقرت في قلوبهم. ونحن إذ نريد العمل لنجاة أنفسنا والفوز برضا ربنا والسعي لنصرة دينه وإلاء كلمته في الأرض والرغبة في عودة الإسلام عزيزا كما كان وعودة الخلافة على منهاج النبوة التي بشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد لنا من السير على نفس طريقتهم وسلوك نفس منهاجهم الذي أصله ونقطة البدء فيه تحقيق التوحيد. هذه القضايا هدف الإنسان من الحياة. ماذا تريد أيها المسلم؟ تريد أن تنجو بنفسك، تنجو من سخط الله، تفوز برضوان الله، ويجب عليك أن تكون من ضمن إرادتك وأهدافك ضمن التزامك بالدين أن تسعى لنصرة الدين وأن تسعى لإعلاء كلمة الله في الأرض غيرة لله سبحانه وتعالى وحبا له، كما أنك تغار له من نفسك بأنك إذا وجدت صفة يكرهها تسعى إلى تغييرها في نفسك وتلتزم التزاما حقيقيا، كذلك تغار له من غيرك حين ترى فيه صفة لا يحبها فتغار له وتغضب له وتسعى إلى تغييرها، وذلك بما شرع الله سبحانه وتعالى من الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة وسائر وجوه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالسعي إلى نصرة الدين، السعي إلى إعلاء كلمة الله في الأرض دليل على فهم صحيح وعلى نية صادقة وعلى إيمان حقيقي بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن كل مسلم يجب أن يرغب ويجب أن يريد عودة الإسلام عزيزا كما كان في الأرض كلها، والإسلام عزيز بلا شك، ولكن أهله المقصود بهم أنهم قد هانوا على الأمم، فنريد أن تعود هذه الأمة عزيزة كما كانت، ولا بد ويسعى إلى أن تعود الخلافة ولا منهج النبوة، لأن هذه رمز وحدة الأمة ورمز ظهورها، وأن تعود كما كانت على ما بدأت به كما بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة على منهج النبوة، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون ملكا جبرية، ثم تكون خلافة على منهج النبوة. فلن نحقق العودة إلى ما نريد من وحدة الأمة وعزها وظهورها وعودة الخلافة إليها إلا من أن بأن نسير على هذا الطريق، طريق تحقيق التوحيد. ولا شك أن التوحيد قد ارتبط في أذهان الكثيرين وللأسف بعلم الكلام والفلسفة كأثر من آثار الابتعاد عن الكتاب والسنة كمصدر للعقيدة والعمل، مما أدى للبعض إلى الظن بأن مسائل العقيدة هي مسائل الطرف العقلي الذي يجب أن تصان عنه الدعوة الإسلامية، خاصة في مرحلة الصحوة الحاضرة، كما يقول بعض المعاصرين زي الغزالي غفر الله له عندما كتب أن هذه مسائل طرف عقلي، مسائل التوحيد دي مسائل طرف عقلي، وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني مدرسة يتبناها الكثيرون ممن يشار إلى بعضهم بالبنان، لكن لا شك أن هذا الأمر أثر من أثر الابتعاد عن نصوص الكتاب والسنة، حتى صار علم الكلام السخيف والمقدمات الفلسفية المملة التي لا يفهمها حتى من يدرسها في الأغلب العام، وفضلا عن الطلبة والسامعين والقارئين، تجد الكتاب تعد آياته، لو كتبت الآيات في آخر الكتاب لوجدتها لا تملأ صفحة، لوجدتها لا تزيد على 10 آيات مثلا في كتاب مجلد، ويقال هذا كتاب التوحيد، كيف يكون توحيدا؟ يعني يتعلم منه ناس توحيدا وفي نفس الوقت إنما هو علم الكلام والفلسفة والمقدمات المنطق اليوناني. فنحن لا نشك في خطر هذه الطريقة من التفكير، هي طريقة إن التوحيد كله يهمل، إن العقيدة كلها تهمل على لأجل أن علم الكلام هو التوحيد في ظني، هو ما تعلم حين تعلم التوحيد إلا هذه المسائل السخيفة والمناقشات المنطقية اليونانية التي على طريقة المنطق اليوناني، فقال لا نريد أن نترك هذا. فنقول هذا علاج الخطأ بخطأ أعظم وأكبر وأخطر، أن دعوة الإسلام لا تقوم أبدا بدون العقيدة التي أصلها التوحيد، ولكن الواجب علينا أن نتعلم هذه القصة هذه القضية أن نتعلم هذه القضية بنفس الطريقة التي تعلمها الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم، أي بأدلة الكتاب والسنة كما فهمها سلفنا الصالح من أهل السنة والجماعة، وهي تشتمل على أوضح الأدلة العقلية والسمعية معا. النصوص الكتاب والسنة متضمنة الأدلة العقلية الواضحة بالإضافة إلى الأدلة النقلية، هي نقل عن معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الخطأ البين والخطر الظاهر أن يظن أحد أن الكلام في مسائل الاعتقاد والتوحيد يفرق المسلمين وينفر الكثيرين منهم ممن له فكر خاص وطريقة خاصة يخالف منهج السلف، والمسلمون اليوم في حاجة إلى التوحد والتجمع، وهو يقول ذلك هذا الناقد يقول ذلك. نقول فإن الله سبحانه قد قضى بعدله وحكمته أن الفرقة والاختلاف في البدعة وأن الوحدة والاتفاق في التزام السنة، فمنهجنا في ذلك تحقيق كلمة التوحيد، إذا حققنا كلمة التوحيد يحقق الله لنا توحيد الكلمة، إذا نحن في حاجة إلى التوحد والتجمع، نحتاج إلى أن تتوحد الأمة وتصبح واحدة، فكيف ذلك؟ لأن تحقق التوحيد، إذا حققت التوحيد اجتمعت وأتلفت. وأما من سعى إلى توحيد الصفوف مع السكوت عن البدعة، البعض يقول لا خلونا ما نتكلمش في قضايا العقيدة ولا نكلم صوفية ولا شيعة ولا أشعرية ولا نتكلم في الحاجات دي عشان الأمة تجتمع، تجتمع حوالين إيه؟ فيسعى إلى توحيد الصفوف ومع السكوت عن البدعة أو موافقتها، ممكن يقول يغازل أهل البدعة، ممكن يقول للبدعة وإيه يعني الكلمة البدعة دي، فلن يزيد سعيه المسلمين إلا فرقة واختلافة لكونه لم يسلك القاعدة النبوية عند الاختلاف، وجعلوا مكانها قاعدة أخرى، جعلوا قاعدة بدل القاعدة النبوية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. تركوا هذه القاعدة النبوية وأتوا بقاعدة أخرى سموها ذهبية وليست كذلك، حيث قالوا نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، حتى عندما سئل أحدهم عن الرافضة فغضب غضبا شديدا وقال ديننا واحد، كتابنا واحد، قبلتنا واحدة، أو رسولنا واحد وقبلتنا واحدة، ولم يجبهم أكثر من ذلك، فشرب أتباعه من ذلك أن لا يجوز فتح الكلام على عقائد هؤلاء المبتدعين التي هي شر عقائد في الحقيقة وشر أهل البدع والضلالات، بل منها ما هو كفر كثير والعياذ بالله. لذلك ما هي القاعدة النبوية عند الاختلاف؟ هي القاعدة التي أغلى من الذهب، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني نفحة نزعك، إذن سنة الخلفاء الراشدين لأجل أنها التطبيق العملي والفهم الصحيح لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لأنها شيء مستقل. السنة كافية بلا شك، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير ونهى عن كل شر. لماذا سنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ لأجل أنهم الذين طبقوها تطبيقا صحيحا. فكتاب وسنة بفهم سلف الأمة، فهم الخلفاء الراشدين والصحابة على عهدهم ومن تبعهم. عضوا عليها بالنواجذ الأضراس، لأن الناس سوف ينازعونك، سوف يقولون لك ابعد عن هذه، اترك هذه، امسكها بيدك، وكل ما تملك تمسك بها بقوة، عض عليها بأسنانك، حيث سوف تكون المنازعة شديدة جدا. وإياكم ومحدثات الأمور، هذا أمر وهذا تحذير ونهي، إياك ومحدثات الأمور، إياك والبدع، فإن كل بدعة ضلالة. كتاب التوحيد للشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أفضل الكتب التي تبين حقيقة التوحيد بأدلته الواضحة السهلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يحقق للداعي إلى الله فضلا عن طالب العلم أكثر ما يتعين عليه علمه وتعليمه في أمر التوحيد. يعني معظم فرض العين على كل إنسان يمكن أن تحصره من هذا خلال هذا الكتاب مع شروحه الأخرى. أنا يعني دفعني حبي لهذا الكتاب لما تضمنه من أدلة الكتاب والسنة، مش بحبه تعصبا للشيخ مثلا أو لمجرد أننا ننتسب، يعني يسمينا الناس وهابية، مع أننا لا نرضى بهذه التسمية ولا الشيخ يرضى بها، وإن استعملت يعني من جانب الكثيرين كالدعوة الوهابية لكنها دعوة التوحيد، لكن أمر الإصلاح أهون. لكننا الحقيقة لا نرضى يعني بالانتساب لمجرد شخص تعصبا له، نحن نحبه في الله عز وجل لما أتى به من أدلة الكتاب والسنة، لما أظهر في هذا الكتاب وغيره من أدلة الكتاب والسنة ونصرة الكتاب والسنة. فالمقصود من جمع الكتاب مقتطفات من هذا الكتاب، يعني ليس على نسقه دائما ولكن في ترتيبه في الجملة، ليست يعني أخذنا بعض الأبواب ضمناها إلى البعض الآخر لتحقيق الاختصار، وتوسعنا في مسائل أخرى لبيان أهم مقاصد الكتاب، وتوسعنا في بعض المواطن في مسائل هامة من مسائل العقيدة التي يجب على المسلم أن يتعلمها، خاصة بعض المسائل التي لم تستوفيها الشروح الكثيرة لهذا الكتاب المبارك. على سبيل المثال مسائل التوسل والولاء والبراء والحكم من أنزل الله والأسماء والصفات والتعبد لله بها والقضاء والقدر، كذا إضافة مختصرة فيما يثبت به حكم الإسلام وما تبع ذلك من بعض مسائل التكفير التي كثر فيها خلاف ويتعرض له كل ناظر في كتب الشيخ رحمه الله وأتباعه، وذلك حتى لا يخطئ القارئ فهمها ولا يقع في الغلو أو في التفريط المذمومين. ندعو الله عز وجل أن ييسر الانتفاع به للجميع، وأن ينفعنا به في حياتنا ومماتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا والمسلمين والمسلمات. جزاكم الله خيرا.